بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان حديثنا في الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده للحديث صلى الله عليه وسلم، أو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما يخبر به عما أكرمه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. وقد كان كلامنا في الدرس السابق عن الشفاعة العظمى التي يستفيد منها الأولون ويستفيد منها الآخرون، وذكرنا كذلك الشفاعات الأخرى التي يشفعها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لرفع درجاتهم ولدخولهم الجنة ولخروجهم من النار ودخولهم الجنة، حتى يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذه الأمور تتعلق كما نعلم جميعا تتعلق بالغيب، يعني تتعلق بمكان غير هذا المكان وبزمان غير هذا الزمان، ألا وهو يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. والأمور الغيبية يعني لا يمكن أن يجتهد فيها الإنسان وأن يقترح نوعا من الكيف ونوعا من الحقيقة، وإنما يفوض فيها الأمر لله سبحانه وتعالى. نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أخبرنا به الله عز وجل في كتابه، وحقيقة ذلك وكيفيته نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك لو تخيلت مثلا هذا الحديث، حديث الشفاعة، وتريد أن تنزله على يوم القيامة وتستحضر في بالك عدد الناس وكثرتهم والهول الذي هم فيه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك الموقف، يعني سيضيق عقلك لتصور ذلك المشهد. ولذلك فوض أمر ذلك لله سبحانه وتعالى، فوض حقيقة ذلك لله سبحانه وتعالى، لأن أمور الآخرة وأمور الدنيا وإن كانت مشتركتين، أي هذه الأمور وتلك، وإن كانت مشتركتين في الأسماء فإنها في المسميات تختلف اختلافا يعني قاطعا. فالأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، وإنما الاشتراك في الاسم. وفواكه الجنة ليست كفواكه الدنيا، وإنما الاشتراك في الاسم. وهكذا وقس عليه. فالمشترك هو الأسماء، أما المسميات فلا يعلم حقيقتها وقدرها إلا الله سبحانه وتعالى، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ينالها من أهل الإيمان، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهذه الوسيلة وسيلة، هذه الوسيلة منزلة عالية في الجنة، الوسيلة مقام محمود يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة يعني لها معاني كثيرة عند العلماء. ولهذه الوسيلة وسيلة، وتلك الوسيلة هي أن يقول المؤذن، أن يقول السامع للمؤذن عندما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فمن سأل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة، بين أنا أسير في الجنة، إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينه أو إلى طينة، يعني طينه أو طينة، أي طينة تلك الأرض، فاستخرج مسكا. في هذا الحديث يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجنة. هل كان في الجنة ليلة الإسراء والمعراج، أم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة في منامه، لأنه تعرض عليه الجنة ويعرض عليه النار صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره من الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فتعرض عليه الجنة ويعرض عليه النار، أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فدخل الجنة، لأن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لما كان في ليلة الإسراء والمعراج، لما تجاوز سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. قال فرأى في هذه الجنة ودخوله صلى الله عليه وسلم الجنة، دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة من باب ماذا؟ من باب تطمين أمته بأنه صلى الله عليه وسلم هو من سيفتحها، من باب التوكيد لأمته بأن صلى الله عليه وسلم يدعو إلى جنة حقيقية لا إلى جنة وهمية. لم تكن الجنة كما يقول بعض الطوائف، حتى الطوائف الإسلامية، أنها عبارة عن العدل، ليس هناك زمان وليس هناك مكان وليس هناك ميزان. المعتزلة يرفضون أن يكون هناك ميزان حقيقي، وإنما قالوا عبارة عن العدل، عبارة عن العدل. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه الأمور حقيقية، ولكن تلك الحقيقة لا نستطيع نحن أن نتصورها، لأننا في مكان غير ذلك المكان وفي زمن غير ذلك الزمان. والأدلة على دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كثيرة في سنته صلى الله عليه وسلم. فسمع في الجنة دفين علي بلال، ورأى في الجنة قصر عمر، ورأى في الجنة الرميزة أم سليم، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا، على هذا الباب. والمؤمن ما عليه إلا أن يسلم ويؤمن ويتشوق إلى هذا، إلى هذه النعمة العظمى الجنة، إلى حسنة الآخرة التي هي الجنة أو مجمل ما في الجنة. إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم نهر، ولكن هذا النهر ليس كأنهار الدنيا يشق شقا، ولكنه نهر سائح، أي نهر منبسط، جانباه قباب من اللؤلؤ، قباب من اللؤلؤ، أي من الأمور النفيسة الغالية. ولكن لؤلؤ الجنة لا يعني يمر أمامه ولا يشق غباره لؤلؤ الدنيا. قال فقلت لجبريل ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، أي هذا الذي ترى أمامك، هذا النهر بما فيه من اللؤلؤ والمسك وحلاوة الطعم وصفاء اللون، هذا هو الكوثر الذي أعطاكه الله. وهذا مذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في السورة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم ومنحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا رد على المشركين الذين ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه في نفسه صلى الله عليه وسلم وماله وأهله، ويقولون إن محمدا أبتر، أي لا عقب له، لا يعيش له أولاد، مات أولاده الذكور. فرد الله عز وجل عليهم هنا تعريضا فقال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر خير من الدنيا وما فيها، خير من الولد والمال والمتاع وغير ذلك من الأمور. أضف إلى ذلك أنه عطية لا تفنى، عطية باقية، أما الأولاد والمال فهم كما قال الشاعر لدول الموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب. الناس يلدون للموت ويبنون للخراب، كل ما أعد من البناء فإنه سيصبح في يوم من الأيام أطلالا، وكل ما ولد من الأولاد فإنه سيصبح في يوم من الأيام رمة، يعني سيصبح الرميم، الرمة من الرميم يعني العظام المهشوشة، العظام النخرة، العظام المأكولة. كلنا سنصير إلى هذا المصير. ولكن أعطية الآخرة التي هي الكوثر فهي أعطية دائمة مستمرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأن مما تميزت به دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي فضل الله عز وجل بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مما ميزت به أن الله عز وجل يشرك فيها أمته، ما من منة من الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان للأمة فيها نصيب. ونصيب الأمة في هذا العطاء أي الكوثر وهو أن يشربوا من هذا الكوثر، أن يتنعموا فيه، أن يشربوا منه شربة لا يضمأون بعدها أبدا. والكوثر مشتق من الكثرة، فهو فوعل من الكثرة لتكاثر خيراته ولتكاثر نعمه. فهو في الأصل صفة، ولكنه نقل من الصفة إلى الإسمية، فصار اسما لهذا الواد في الجنة. وحل بالألف واللام للمح الوصف، أي للمح الوصف، لأن الألف واللام ماذا تفعل في الاسم إذا دخلت عليه؟ تعرفه. ولكنه إذا كان معرفة، إذا كان اسما لمعرف، هل يحتاج إلى تعريف؟ لا يحتاج إلى تعريف. إذن فالألف واللام هنا للمح الوصفية، أي للمح أصل الاشتقاق الذي هو الكوثر، هو الخير الكثير، لأن الكوثر في الأصل هذا مال كوثر، أي مال كثير. فالكوثر في الأصل وصف، ولكن لما نقل إلى الإسمية بقيت معه الألف واللام للمح الوصف أو للمح الوصفية السابقة. أعطاكه الله، هذا هو الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده، من الذي ضرب بيده؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ضرب بيده في الأرض، أي أدخلها في ماء هذا النهر، أدخلها فيه، فإذا به استخرج مسكا، استخرج المسك من طينة هذا النهر. ولذلك قلت إن هذه الأسماء تشترك مع أمور الدنيا فقط في الاسم، أما المسميات فشيء آخر. فالمسك في الدنيا هل يؤكل الاسم أو المسك هل نأكله؟ لو اختلط بالماء هل تستطيع أن تستسيغ الماء؟ لا. إذن فإذا قيس على مسك الدنيا في ماء الدنيا فإنه سيكون ممجوجا، يعني سترفضه الطباع، ولكنه في الآخرة مسك، ومع ذلك فهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن. إذن فهذه أسماء لمسميات في الدنيا، ولكن هذه المسميات في الآخرة لا مجال للقياس عليها. استخرج مسكا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله قال ومجراه على الدر والياقوت. ومجراه على الدر، أي أنه يجري على الدر والياقوت، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من التلج. أحلى من العسل، أي أحلى من شيء هو أحلى في الدنيا الذي هو العسل، ولكنه إذا قورن بعسل الدنيا فإنه سيكون أفضل بكثير، يعني سيكون ستقول مثلا لا مجال للقياس والمقارنة. وأبيض من التلج، أبيض أبيض هنا أفعل فعل تفضيل ولا ماشي أفعل تفضيل. الألوان لا يصاغ منها أفعل تفضيل، فنقول شيء أبيض وشيء أحمر وشيء أسود وهكذا. ولكن استعمل في كلام العرب أبيض من كذا على غير القياس، على غير القياس. والقياس إذا أردنا أفعل تفضيل من البياض نقول كذا أشد بياضا من كذا، استعمل كلمة أشد. ولا نصوغ من البياض أبيض، كما لا نصوغ من الحمرة أحمر، ولا إلى آخره. فالألوان يعني هي أسماء، أحمر وأبيض، فصياغة اسم التفضيل منها من الألوان يعني لا يجوز عربية، لا بد أن يصاغ الفعل من شيء يقبل النماء أو من شيء يقبل الزيادة، لأن أفعال التفضيل هو التفاضل في الاتصاف بفعل ما، التفاضل في الاتصاف بفعل ما. ولا يكون التفاضل إلا إذا كان ذلك الفعل يقبل هذه التفاضل أو هذا التفاضل، كأحلى مثلا الذي معنا هنا أحلى، فهناك شيء أحلى وهناك شيء أحلى منه، لأن الحلاوة تختلف من شيء لشيء آخر. الحلاوة تقبل ماذا؟ تقبل الزيادة، تقبل النماء من شيء لشيء آخر، بينما البياض هذا شيء أبيض، بمعنى لا ينافس شيئا آخر في البياض، لا ينافس شيئا آخر في البياض، فلا يمكن أن يصاغ منه أفعال تفضيل فنقول فلان أبيض من فلان، وإنما نقول فلان أشد بياضا من فلان. إذن فهنا استعملت العرب أبيض من الثلج على سبيل الندرة والقلة، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على سنن العرب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخلق لغة أخرى ولا ليناقش العرب في استعمالتهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني بعث فيهم، وكان صلى الله عليه وسلم أفصحهم فجرى على سننهم في الكلام من أجل الإفهام والبلاغ، من أجل الإفهام والبلاغ، لأنه لا يمكن أن تأتي قوما بجديد من اللغة وما إلى ذلك ثم تريد أن تبلغه، لا بد أن تبلغه بواسطة اللسان الذي يفهمون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي رواية عنه فإذا هو يجري، أي أن ذلك الماء يجري. وهذا الوصف بالنسبة لنهر الجنة يعني وصف يعني زيادة في ماذا؟ زيادة في التفضيل، لأن الماء إذا كان يجري ليس كالماء الذي كان راكدا، فالماء الراكد يسرع إليه التغير، والماء الذي يجري يبقى دائما نقيا صافيا يترقرق، صافيا يترقرق. فالماء الذي يجري دائما يكون أجمل وأحسن وأطيب، ولذلك قال يجري. ولم يشق شقا، أي أن ذلك النهر لم يكن له شق، لم يكن له أخدود كأنهار الدنيا. أنهار الدنيا إنما شقت بفعل ماذا؟ بفعل جريان المياه فيها، فالمياه هي التي شقتها، فالمياه هي التي يعني ذهبت بالتربة فيها حتى كانت لها حافتان عن اليمين وعن الشمال. أما هذا النهر فهو نهر سائح، أي نهر جار هكذا وهكذا وهكذا بدون أن يكون له شق. ففيه رواية ولم يشق شقا، وفي رواية أخرى ولم يشق شقا، بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم، أي لم يكن ذلك الماء قد شق لنفسه أخدودا، أو لم يكن قد شق لذلك الماء أخدود، لم يكن له مكان شق له أصلا، كما كانت الناس اليوم تشق أنهارا، تشق أنهارا في الصحارى، أي في الأماكن التي ليس فيها نهر يشقه الناس ويجعلون فيه نهرا، أو لم يشق ذلك الماء الأخدود لنفسه، وإنما كان نهرا يعني سائحا. عليه حوض ترد عليه أمتي، عليه حوض ترد عليه أمتي. هذا دليل على أن الحوض شيء والكوثر شيء آخر. ومعنى عليه حوض أي أن الحوض يستمد من الكوثر، فكما دلت عليه أحاديث أخر الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. والكوثر في الجنة يمد الحوض في عرصات القيامة، والحوض يشرب منه أهل القيامة من أهل الإيمان، وربما يحاول بعض من ليس منهم أن يشرب من ذلك الحوض فيداد فيرد ويمنع، بينما الكوثر في الجنة لا يرده إلا المؤمنون، لأنه لا يدخل الجنة أصلا إلا أهل الإيمان، بمعنى إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرد الكوثر، ولا شيء يدوزه أو يدفعه أو يمنعه من الشرب منه إذا دخل. ولهذا اللي جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن أو ليذادن، في الرواية ليردن، في الرواية أخرى ليذادن من الدود أي الدفع، قوم أو أقوام من أمتي، يعني تدفعهم الملائكة من أن يشربوا في الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناديهم إنهم أصيحابي، تصغير على سبيل إيش؟ على سبيل الرقة والعطف والإشفاق والحنان، عندما تحن في شيء تصغيره، إنهم أصيحابي. فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا، ومعنى سحقا أي بعدا، يعني أبعدهم الله. لماذا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد والسحق؟ لأنهم لم يجيئوا لطريقه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يستمعوا لندائه صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ليل نهار صلى الله عليه وسلم، وسنته تنادي ليل نهار، وقرآنه ينادي ليل نهار، وأذانه ينادي ليل نهار، فمن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه، وقد أعذر من أنذر. نعم. إذن فالحوض في عرصات القيامة كما تدل عليه الحديث، قلنا هذا المجال لا مجال فيه للاجتهاد، والكوثر في داخل الجنة. ومعنى عليه حوض يعني أن ذلك الحوض يستمد منه، ليس معناه أنه عليه في نفس المكان، ولكنه يستمد منه كما سيأتي في أحاديث أخرى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، عندما نقول ابن عباس نقول رضي الله تعالى عنهما، لماذا نقول عنهما؟ لأن الأب والابن صحابيان، فالضمير يعود على المضاف الأول والمضاف الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أي عن ابن عبد الله ابن عباس وعن أبيه العباس، لأنهما صحابيان. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابناء أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى آخره. نعم. قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، يعني هو يفسر الكوثر بتفسير آخر أشمل، ليس معنى أن تفسير ابن عباس تفسير مخالف، ولكنه تفسير أشمل، يعني يدخل الكوثر ويدخل معه الأشياء الأخرى، يعني أنه ذهب إلى المعنى اللغوي للكوثر. فالمعنى اللغوي للكوثر كثرة الخير، إن أعطيناك الكوثر أي إن أعطيناك خيرا كثيرا. قال الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل إياه، والكوثر منه أي والكوثر الذي هو نهر من ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا التفسير عند ابن عباس تفسير بما هو أشمل للخيرات التي منح الله عز وجل إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. يعني سعيد بن جبير يفسر كلام ابن عباس، يفسر سعيد بن جبير من علماء المسلمين من كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني الذين حملوا راية العلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: والنهر الذي في الجنة، هو يؤكد أنه في الجنة، والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني كأنه يقول لك: لا تقول إن تفسير ابن عباس يخالف ما نحن فيه، فإن تفسير ابن عباس يشمل الكوثر الذي هو النهر ويشمل غيره من النعم الجليلة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن حذيفة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه: وأعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي. ويفسر هذا الحديث، يفسر الحديث السابق، يقول: أعطاني الكوثر نهرا في الجنة، نهرا من الجنة. فنهرا بدل من ماذا؟ بدل من الكوثر. نهرا من الجنة يسيل في حوضي. في الحديث الأول عليه الحوض، وهنا يقول يسيل في حوضي، بمعنى أن الحوض يستمد ماءه من الكوثر. وأبدلت النكيرة من المعرفة لكونها موصوفة بالجر والمجرور نهرا من الجنة، نهرا كائنا من الجنة. إذا وصفت النكيرة تتقوى، يعني تصبح شبه النكيرة، شبه المعرفة، لم تكن معرفة محضة ولكنها تصبح ماذا؟ تصبح شبه المعرفة. فوصف بها الكوثر الذي قلنا فيه أيضا لمح فيه الوصف، أي فيه شائبة، حتى هو فيه شائبة التنكير، فالكوثر فيه شائبة التنكير والنهر فيه شائبة التعريف، فالتقيا فوصفت النكيرة المعرفة المعرفة غير المحضة بالنكيرة غير المحضة، كما يقول العلماء. فباش ما تقول لماذا قال نهرا والنكيرة والنعس يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره، لا نعم، وإفراده وتثنيته وجمعه. لماذا قال نهرا مع أن الكوثر معرف؟ تقول: لأن النهر هنا موصوف نهرا من الجنة، والموصوف خصص بالوصف، الوصف الذي وصف به خصصه، بمعنى أعطاه نوعا من التعريف، فارتقى عن التنكير المبهم الذي لا وصف له. وأعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي. وعن ابن عباس، والإضافة للرسول صلى الله عليه وسلم في حوضي إضافة تخصيص في حوضي، لأن لم يعط هذا الحوض لأي من الأنبياء السابقين، إنما أعطي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من خصائصه، فهو من الأمور التي خص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال حوضي، فنسبة تخصيص. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماذا تفيد الواو؟ توكيد. وماذا تفيد اللام؟ توكيد. وماذا يفيد سوف؟ التوكيد. وماذا يفيد الفعل المضارع؟ التوكيد. وماذا يفعل الخطاب؟ ماذا يفعل الخطاب؟ التوكيد. ربك ماذا يفيد الظاهر في موضع المضمر؟ التوكيد. ماذا تفيد الإضافة؟ ربك، مش رب شيء واحد آخر، التوكيد. فترضى، يعني شحال من التوكيد تؤكد أن الله سبحانه وتعالى سيعطي لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى، سيعطي لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى. وفي بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال يقول، يعني يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية لا أرضى وواحد من أمتي في النار، لا أرضى وواحد من أمتي في النار، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيشفع ويشفع حتى لا يبقى في النار إلى من حبسه القرآن، إلى من حبسه خالدين فيها أبدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر هذا العطاء في هذه الآية بقوله ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، يعني خير الكثير. هذه الأمور لا تقال عن اجتهاد، وإنما تقال عن ماذا؟ عن نقل. لا ينفع هنا الاجتهاد، لا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الكلام انطلاقا من الاجتهاد أي انطلاقا من فكره، وإنما يقول ذلك انطلاقا من سماعه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أخرى وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم إلى غير ذلك من النعم التي أعطى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى الفصل الثاني عشر من هذا الباب، وفيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تفضيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كأن قائلا يقول ما دمت، يقول للقاضي عياض وهو يؤلف هذا الكتاب، ما دمت تحدثت عن هذه المناقب العظام والخصائص الجسام التي خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق، هذا لا يناقش. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس كلهم، وهو خير أولي العزم من الرسل. إذا كان خير أولي العزم من الرسل فهو خير ممن سواه من باب أولى، فهو خير ممن سواهم من باب أولى من الملائكة، فما بالك من البشر كلهم. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ينهى فيها عن تفضيله على الأنبياء السابقين والرسل السابقين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، ويقول أنا لست خيرا من يونس بن متى، إلى غير ذلك من الأحاديث. كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي ورد فيها التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ورد فيها النهي عن التفضيل؟ كيف نجمع بين التفضيل والنهي عن التفضيل؟ لهذا عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الفصل فيقول فإن قلت، يعني كأن يفرض هذا الأسلوب في التأليف يسمى الفنقلة. فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، يعني أنه يفترض سائلا يسأل أو رادا يرد أو موردا يورد عليه كلاما فيناقش ذلك الكلام، يفترض شخص آخر يقول له قلت كذا والأمر كذا فكيف تجمع بين كذا وكذا. قال فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما من الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ يعني أتى بثلاثة أدلة من الأدلة الأصولية التي يعني يكون بها ماذا؟ يكون بها الاستدلال صحيح الكتاب وصحيح الآثار وإجماع الأمة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. إذا ثبت في القرآن الكريم التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في السنة النبوية التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بإجماع الأمة التفضيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما معنى الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفضيل؟ يقول كقوله فيما حدثناه الأسدي قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الحديث. هذا الحديث أسنده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى على عادته. فهذا الكتاب بالنسبة إليه كتاب مسند، كل ما فيه مسند أسنده إلى قائله، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة أو كان التابعين إلى قائله. وكل هذا تسمى ماذا؟ تسمى آثارا. فالأثر يطلق على الحديث ويطلق على كلام الصحابة وأعمالهم وأفعالهم، وكذلك على آثار التابعين فمن بعدهم. إلا أنه نظرا للحاجة إلى الاختصار، الحاجة إلى الاختصار، لأنه لو أتى بالأسانيد لكل قول ولكل جملة ولكل حديث لكان الكتاب ضخما كبيرا، لكان الكتاب يعني في حجم في مجلدات وليس في مجلد واحد، فيشغل الحيز الكبير منه الأسانيد. ولكنه مع ذلك لا يفرط في الإسناد، فيسند على رأس كل فصلين، كل فصل يأتي بالسند في الحديث الأول ثم يتبعه بالأحاديث الأخرى التي يعني يحذف سندها على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار كما سيذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. لأن الإمام القاضي عياضه له طريقة خاصة في السيرة النبوية. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقاضي عياض ليست كالسيرة بالنسبة للآخرين الذين ألفوا في السير، الذين ألفوا في السير يعني تتبعوها زمنيا، تتبعها ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه كذا وأمه كذا وعاش في كنف كذا وكان يتيما وكان يرعى الغنم ثم يتجر ثم تزوج ثم شارك في بناء الكعبة ثم بعث على رأسي الأربعين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة في مكة وبقي في المدينة 10 سنين فتوفاه الله عز وجل والتحق بالرفيق الأعلى وهو ابن 63 سنة. هذه هي السيرة، يعني يتتبعونها بهذا التسلسل الزمني حسب أحداثها. ولكن القاضي عياض لم يدخل من هذا الباب لدراسة السيرة، وإنما دخل من باب آخر، فقال ماذا يقول القرآن عن السيرة فأتى فيه بكلام، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فأتى فيه بكلام، ماذا تقول الكتب السابقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى فيه بكلام، ماذا تقول المعجزات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزات كما يقول ابن عاشر رحمه الله إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. فالمعجزات تدل على صدق الأنبياء، تدل على صدق الأنبياء. عندما يأتي نبي إلى قومه يقول لهم أنا نبي، يقولون له ما حجتك، ما برهانك، أنت واحد منا عشت بين أظهرنا سنوات ثم زعمت أنك نبي، ما هو دليلك؟ فيلقي بالدليل، فيلقي موسى بالعصا ويبرئ العيسى الأكمه والأبرص، ويلقي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. هذه حجته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم مع طائفة أخرى غير قليلة من المعجزات كانشقاق القمر وتكليم الحجر والعصا والجدع والحيوانات وغير ذلك من المعجزات التي ستأتي فيها في الباب بعد هذا، في الباب بعد هذا ستأتي المعجزات الدالة على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو سلك هذا الطريق، قال من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن نقرأ كتب السيرة، يقول لك لا، نقرأ القرآن هو الأول، نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، ثم بعد ذلك نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله أوصافه الخلقية والخلقية وهو الباب الثاني، ثم نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما حدث به عن نفسه، لأنه لا يصف أحد كما وصف نفسه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حقيقة وحية، يعني حقيقة من الوحي، وما يقوله عنه غيره ظن، فكيف تقدم الظن على اليقين؟ كيف تقدم الظن على اليقين؟ فما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حق كله وصدق كله. ثم تأتي المعجزات التي هي الدلائل والبراهين من الله عز وجل أيد بها محمدا صلى الله عليه وسلم، تعرفنا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل نتابع الكلام في هذه الأحاديث ومناقشة الجمع بينها، بين هذه الأحاديث التي تدل على التفضيل والأحاديث التي تنهى عن التفضيل، وهذا الفن في الحديث يسميه العلماء مختلف الحديث. هناك كتب ألفت في مختلف الحديث، أي الحديث التي اختلفت في دلالتها، فهذه تقول تنهى وهذه تأمر، فكيف نوفق بينها؟ فألف فيها العلماء كتبا جمعوا بين هذه الأحاديث. وفي هذا الباب يحار من لا خبرة له بهذا الفن، من لا خبرة له بالجمع بين النصوص المختلفة يحار، فاليوم يأمر بشيء وغدا ينهى عنه، فتقول له لما؟ يقول البارحة اطلعت على نص، واليوم اطلعت على نص آخر، وغدا إذا اطلعت على نص ثالث ماذا ستفعل؟ إذن ستبقى متقلبا ومنتقلا من نص إلى نص حتى تصبح حيرانا، كما قال ابن وهب رحمه الله يقول الأحاديث مضلة، أي أنها تضل، فلولا مالك لضللنا، لولا مالك لضللنا، يعني لولا مالك يقول لنا قدموا هذا الحديث على هذا، هذا الحديث ينسخ هذا، هذا الحديث يخصص هذا، هذا الحديث له سبب خاص ويخص أو يختص بصاحبه لا يتجاوز إلى غيره، قال لولا مالك لضللنا. فالنصوص مضلة أو الأحاديث مضلة، بمعنى الذي لا خبرة له بمختلف الحديث سيضل وسيتيه بين النصوص التي يظهر التناقض بينها، ولا تناقض بينها، وإنما كان هناك انسجام تام بين تلك النصوص، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله. وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.